والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد بدأنا في الأسبوع الماضي بالكلام على شروط القاضي، وقلنا إن من شرطه أن يكون مسلما وأن يكون مكلفا، فلا يصح قضاء الكافر، لا يجوز للكافر أن يتولى منصب القضاء كما لا يتولى منصب القضاء صغير، وأن يكون حرا ذكرا فلا يتولى منصب القضاء عبد أو من به رق ولو كان مبعضا أو امرأة. وقد استغرقنا الدرس كله في الكلام على الحكمة في جعل القضاء بيد الرجل لا بيد المرأة، وأن يكون سميعا بصيرا، فإذا كان لا يسمع لا يستطيع أن يقضي، وهذا شرط ما يختلف فيه. وكذلك إذا كان أعمى فإنه لا يصح أن يتولى منصب القضاء، لأنه لا يستطيع أن يرى أشباح وصور الذين يتخاصمون أمامه. وإن كان الإنسان في كثير من الأحوال يستطيع أن يميز الواسطة في السمع، لكن لا شك أن للبصر أمورا لا يستطيع الإنسان بواسطة السمع أن يدركها، كما أنه لا يستطيع أن يدرك بواسطة البصر كثيرا من الأمور التي يدركها بواسطة السمع، فلا بد في القاضي أن يكون بصيرا. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلف عبد الله بن أم مكتوم حينما استخلفه على المدينة وهو أعمى، أجاب أصحابنا على هذا بأنه إنما استخلفه في إمامة الصلاة دون الحكم، وأما في الحكم فلم يستخلفه. وشرط من شروط القاضي أن يكون ناطقا أي متكلما، المراد بالنطق هنا ليس النطق الذي نتكلم عنه في علم المنطق وهو التدبير والإرادة التفكير، وإنما المراد بالنطق هنا أن يكون ناطقا يعني لا يكون أخرسا، فلا يولى الأخرس منصب القضاء وإن كانت الإشارة تفهم، وإن كان قادرا على الإفهام بواسطة إشاراته إلا أنه لا يولى بعجزه عن تنفيذ الأحكام. ويشترط فيه أن يكون كافيا، الكفاية هي أن يكون الإنسان أهلا لمنصب القضاء، ألا يكون مغفلا، ألا يكون ساذجا، أن يكون مدبرا، أن يكون مفكرا، أن يكون ذا قدرة على إمضاء الأحكام وتنفيذها. فإذا لم يكن قادرا على إمضاء الأحكام وتنفيذها بأن كان ضعيفا يصدر الأحكام لكنه ليس قادرا على تنفيذها، فلا يصح أن يتولى منصب القضاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، لا تتأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. لم ينهه لعدم قدرته من الناحية العقلية أو لعدم معرفته بالأحكام الشرعية، وإنما نهاه عن هذا لأنه يوجد فيه ضعف ودين، يوجد عنده رقة لا يستطيع معها تنفيذ الأحكام، والقضاء يحتاج لقسوة في كثير من الأحيان، فقط ليزدجروا ومن يك حازما فجقت أحيانا على من يرحمه. نعم. فإذا لم يكن قادرا على تنفيذ الأحكام فإنه لا يولى القضاء. فالمراد بالكفاية إذن، بعض الفقهاء فسر الكفاية أي القيام بأمور القضاء، يعني أن لا يكون مغفلا، أن لا يكون مختل العقل بكبر أو مرض، وفسرها بعضهم باللياقة بالقضاء بأن تكون فيه قوة على تنفيذ الحق بنفسه، ولا معنى أن يكون الاثنان معا، بأن يكون لائقا بمنصب القضاء لا يوجد عنده غفلة ولا يوجد عنده خلل في تفكيره، وفي نفس الوقت توجد عنده قدرة كافية يستطيع بواسطتها أن ينفذ الأحكام، لا يوجد فيه عجز ولا يوجد فيه لين في غير محله. وهذه الشروط شروط يعني بدائية ما تحتاج إلى إعمال ذهن، لا تحتاج إلى تفكير، ما يختلف فيها أن يكون مسلما مكلفا حرا ذكرا عدلا سميعا بصيرا ناطقا كافيا. ولكن الشرط المهم في أمور القضاء والذي يغفل عنه كثير من الناس أو الذي لا يتصوره كثير من الناس هو أن يكون القاضي مجتهدا، فقد شرط الفقهاء جميعا في القاضي أن يكون مجتهدا، وذلك لأنه يريد أن يقضي بين الناس، فلا يستطيع أن يقلد الآخرين في هذا القضاء، لابد أن ينظر في المسألة التي تعرض بين يديه، ولابد أن يبدي فيها رأيه. هذا هو الشرط الأساسي في القاضي. وما نجده اليوم أو ما وجدناه من صور القضاء منذ عصور طويلة ودهور كثيرة أنه كان يتولى منصب القضاء أناس ليسوا بمجتهدين، هذا واقع كان موجودا، إنما اضطر ولاة الأمور أن يولوا من ليس مجتهدا لعدم وجود المجتهد، فإذا وجد المجتهد فلا يولى غيره منصب القضاء، إذا وجد المجتهد الذي تتوفر فيه الشروط التي ذكرناها فهو الذي يلي منصب القضاء ولا يلي منصب القضاء غيره. من هو المجتهد؟ فقد ذكر الفقهاء هنا في شرط المجتهد الذي يلي منصب القضاء الشروط التي ذكرها الأصوليون في المجتهد المطلق، ما يريدون بالمجتهد هنا مجتهدا في أحكام القضاء خاصة، لأن القضاء يتعلق بأي أمر من أمور الحياة، يعني يقع الخصام بين الناس في الزكاة، يقع الخصام بين الناس في المعاملات، يقع الخصام بين الناس في الأنكحة، يقع الخصام بين الناس في كل جانب من جوانب الحياة، ولذلك لا بد أن يكون القاضي مجتهدا عالما بكل أمور الشريعة حتى يستطيع أن يفض الخصومات والمنازعات. حتى العبادات يقع فيها بين الناس خصام، بين الإمام والمأمومين يقع خصام، بين الإمام والمؤذن يقع خصام، بين المؤذن والمأمومين يقع خصام، فإذا الخصام يتطرق لكل جانب من جوانب الحياة، ولذلك لا بد أن يكون القاضي مجتهدا، أي أن يكون عارفا بأحكام الشريعة كلها، ولذلك شرطوا فيه الشروط التي يذكرها الأصوليون في المجتهد المطلق، أي الذي يتبوأ الدرجة الأولى في الاجتهاد. الاجتهاد عندنا مراتب وطبقات، عندنا المجتهد المطلق وهو الإمام الذي يضع لنفسه أصولا ويفرع عليها، كإمام أبي حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور والأئمة المجتهدون الذين جاءوا في الصدر الأول، وهم كثر، المجتهدون ليسوا محصورين بالأئمة الأربعة وإنما هم كثر، ولكن الذين اشتهروا من المجتهدين والذين بلغوا درجة الاجتهاد المطلق الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وإلا فالمجتهدون كثر، لكن مذاهبهم لم تنقل إلينا متواترة، لم يوجد لهم أتباع يحافظوا على أقوالهم وعلى كتبهم وعلى علومهم، ولذلك لم يبق لهم إلا فتاوى أو آراء أو أقوال منقولة عنهم بالكتب، والنقل في كثير من الحالات يعني النقل في كثير من الحالات نقلا أحادية، ولذلك يقع فيه خلاف بين النقلة. نعم، والذين نقلت أقوالهم متواترة إلينا هم الأئمة الأربعة. الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى مذهبه حتى القرن السادس أو السابع الهجري كان منتشرا ويتعامل الناس به، يدرسون ويتعلمونه، لكنه بعد ذلك اندثر، لم يبق له وجود إلا في بطون الكتب. مذهب الإمام أحمد بن حنبل الآن يعني كمذهب الإمام الأوزاعي في طريق الانقراض، ولولا أن السعودية الآن تدرس مذهب أحمد في مدارسها وجامعاتها لما كان المذهب الحنبلي وجود نهائيا إلا بأفراد محصورين، يعني مثلا في بلاد الشام كلها ما يوجد حنبلي، نادر جدا، يعني تجد أفراد فرد يقال فلان حنبلي معروف، أما في مصر الأوضاع يعني أقل من بلاد الشام، في جميع أنحاء العالم الإسلامي مذهب مالك أكثر انتشارا من مذهب الإمام أحمد. في أفريقيا في شمالها وفي جنوبها الناس يتعبدون أو يتعلمون مذهب الإمام مالك، المذهبان منتشران انتشارا عظيمة هما مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أبي حنيفة. نعم، فالاجتهاد مراتب. أولا المرتبة الأولى المجتهد المطلق، وهو الذي سنذكر الآن بعض شروطه هنا، ولكن شروطه أكثر من هذا، أو التفصيل في الشروط أكثر من التفصيل الذي ذكره الأئمة هنا في الفقه، لأنه هنا لم يريد أن يتكلم على المجتهد المطلق من حيث هو، وإن يريدون أن يتكلم على المجتهد المطلق ضمن آداب أو ضمن شروط القاضي، ضمن شروط القاضي. الدرجة الثانية من الاجتهاد المجتهد المنتسب. المجتهد المنتسب هو المجتهد الذي يصل درجة الاجتهاد لكنه يعتمد على أصول إمام من الأئمة فينتسب إليه، مثل الإمام محمد بن الحسن الشيباني، ومثل أبي يوسف في مذهب أبي حنيفة، مثل سحنون في مذهب الإمام مالك، مثل الإمام محمد بن جرير الطبري، الإمام محمد بن المنذر، الإمام محمد بن نصر المروزي، الإمام ابن خزيمة، من أصحابنا الشافعيين هؤلاء، وإن كانوا من أصحاب الإمام الشافعي وتفقهوا على مذهب الإمام الشافعي ونقلوا مذهبه إلينا، إلا أنهم صاروا مجتهدين مطلقين، بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، لكنهم منتسبون الإمام الشافعي لأنهم يعتمدون على أصوله في التفريع، ولكنهم أيضا قد توجد لهم أصول يخرجون بها عن إمام الشافعي، فهم أئمة مجتهدون اجتهادا مطلقا. الدرجة الثالثة هو مجتهد المذهب. إنسان ما يصل لدرجة الاجتهاد المطلق ولا لدرجة المجتهد المنتسب لقصور الآلة عنده، إما في اللغة وإما في الأدلة في علوم النقلية في القرآن والسنة، وإما في الاطلاع على آراء الفقهاء، وإما في استنباط الأحكام الفقهية، عنده قصور عن درجة الاجتهاد المطلق، يعتمد على أصول إمام اعتمادا كليا وعلى فروعه، فيقيس واقعة حدثت ليس فيها نص للإمام على واقعة قد حدثت للإمام نص فيها، فيقيس هذه بتلك، أو أنه يعتمد على أصول الإمام فيستنبط من الشرع بواسطتها مباشرة. نعم، هذا يسمى مجتهد مذهب. مجتهد مذهب ليس معنى هذا أنه يقلد إلى الإمام في كل شيء، لا، قد تكون له آراء كثيرة جدا خرج بها عن المجتهد الإمام الأصلي الذي يقلده، إلا أنه يعتمد في معظم فقهه عليه، وهذا له نظائر كثر، وأنا إلي كتاب الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية هو في هذا الموضوع، وهو الأول من نوعه في هذا الموضوع، يعني ما صنف أحد من أصحابنا الشافعيين في هذا، ترجمت للذين بلغوا درجة الاجتهاد في المذهب. نعم، وذكرت لكل واحد منهم بعض أقواله التي شذ بها عن المذهب أو خالف بها الإمام، أو بعض النوادر التي تعرف عنه. بعد ذلك يوجد عندنا طبقة المجتهد الفتوى. مجتهد الفتوى هو الذي لم يصل لدرجة مجتهد المذهب، ليست له وجوه وأقوال في المذهب، وإنما يرجح بين أقوال الأصحاب المجتهدين في المذهب، مثل الإمام النووي رحمه الله تعالى، مثل الإمام الرافعي. هؤلاء وإن يعني البشر جميعا عال على كتبهم وسارت في كتبهم الركبان وبلغت شهرتهم لكل بقعة من بقاع العالم الإسلامي، إلا أنهم رغم هذا ما بلغوا درجة الاجتهاد في المذهب. نعم، وإنما كان بمرتبة مجتهد الفتوى. ولذلك لو نظرت في كتاب الإمام النووي في الروضة تجده ينقل أقوال الأصحاب، يذكر في المسألة قولين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وربما زاد عن ذلك، ويرجح بينها وليس معنى هذا أنه لا رأي له نهائيا. نعم، في كثير من الحالات يثني برأيه، يقول أنا أرى هذا والمذهب، ولكنني أرى هذا، ولكن هذا شيء نادر ويسير جدا. لو تتبعنا كتب الإمام النووي كلها لوجدناه في حوالي 40 أو 50 مسألة يقول الراجح عند الدليل من حيث القوة كذا، ما يقول يعني الذي يفتي به، يقول الراجح يعني حسب ما أرى الدليل من حيث القوة يدل على هذا، لكن المذهب هو هذا، ولا يقول هذا مذهبي أو هذا الذي أنا ألتزمه. نعم، فهذا يسمى مجتهد فتوى. نعم. فهذا الإمام النووي الذي يظن الناس أنه أعلم من في الأرض، وأمثال الإمام النووي كثر، الإمام السبكي والإمام ابن السبكي، الإمام بن الدين الزركشي، الإمام الأزرعي، عد ما تشاء من الأئمة. نعم. وبعد ذلك الإمام ابن حجر الهيثمي، الإمام الرملي، الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وإن لم يصلوا إلى درجة الإمام النووي إلا أنهم أيضا من مجتهدي الفتوى. وبعد ذلك شددنا نقلة المذهب وحفاظه، هؤلاء لم يصلوا درجة مجتهد الفتوى، يعني حتى الواقع ما يستطيعون أن يفتوا فيها، وإنما هم حفاظ للمذهب نقلة. نعم. الذين يحفظون المذهب ويستظهرون كل جزئية من جزئياته، إذا جئت وسألته عن أي جزئية من جزئيات الفقه يذكر لك فيها نقل الإمام، واليوم ما يوجد لهذا نظير. أما نحن فجهلة، والله ما أقول أطلاق، والله ما أقول هذا مجاملة، وإنما أقول الذي يعرفه عن نفسه وكل واحد وأدرى بنفسه، نحن جهلة، نحن متطفلون على موائد العلم، ننظر في كتب الفقهاء فنفهم بعضها ولا نفهم بعضها الآخر، ننقل للناس ما نفهمه ونحاول أن نفهم ما لم نفهمه. نحن ما حفظنا المذهب ولا استظهرنا، فالذين حفظوا المذهب أو المذاهب، ربما يحفظ الواحد مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة ويفتي على المذهبين، وهذا ما يقال له لا مجتهد فتوى ولا مجتهد مذهب، وإنما حفاظ المذهب ونقلته. لأين من أساتذتنا في الأزهر من يحفظ المتون، من يحفظ مثل منهج عن ظهر قلب، يحفظ مثل منهج كثير جدا، حتى الطلاب كانوا يحفظون مثل منهج الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن ظهر قلب. نعم. ومع هذا لو جئت فناقشتهم في كثير من المسائل ما كانوا يستظهرون، يعني ما يسمى من حفاظ المذهب ونقلته، هكذا كانوا يقولون عن أنفسهم. ولكن اليوم اختلط الحابل بالنابل والحق بالباطل، وصار الناس يتصدرون المجالس ويزعمون أنهم علماء، والحقيقة أنهم دون هذا، وربما يقولون كذلك، لكن أنا أتكلم عن نفسي، أنا من الجهلة أجيد النظر في الكتب وأستطيع أن أنقل للناس ما أفهمه وأعلمهم إياه. نعم. فأما الطبقة الأخيرة وهي نقلة المذهب وحفاظه، فلسنا في هذا الوادي، نحن بعيدون عن هذا الوادي بعدا كبيرا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا، نحن نتعلم ونحاول أن نصل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا. نعم. إذن المجتهد الآن الشرط القاضي أن يكون مجتهدا، ومرادهم به المجتهد المطلق. من هو المجتهد المطلق؟ قال المجتهد المطلق هو أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، يعني أن يعرف كل آية يمكن أن يستنبط منها حكم في دين الله تعالى. وطبعا هذا بالنسبة للآيات المختصة بالأحكام، الآيات المختصة بالأحكام هي كثيرة، مئات، 500 آية أو 600 آية، والأحاديث المختصة بالأحكام أيضا قليلة، 500 حديث أو 600 حديث لا تزيد عن ذلك. ولكن الأحكام الشرعية لا تستنبط فقط من الآيات المتعلقة بالأحكام، ولا تستنبط فقط من الأحاديث المتعلقة بالأحكام، فربما قرأنا آية في القصص واستنبطنا منها حكما شرعيا، ربما قرأنا آية في الأمثال واستنبطنا منها حكما شرعيا، ربما قرأنا آية في المغازي والسير واستنبطنا منها حكما شرعيا. الأحكام الشرعية ليست متعلقة بالآيات المنصبة على الأحكام مباشرة، بل تتعلق بكل كتاب الله تعالى، ولذلك يستطيع الإنسان أن يستنبط من كل آية من آيات القرآن الكريم حكما شرعيا. نعم. فقالوا يشترط في المجتهد أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، ليس الشرط أن يكون حافظا للقرآن، قد يحفظ القرآن وقد لا يحفظ القرآن، لا شك أن من حفظ أفضل ممن لم يحفظ، ليس من شرط أن يكون حافظا للقرآن، لكن الشرط أن يكون عارف بكل آية يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، وإلا فلا يفتي ولا يجتهد. أما أن يقول الله غاب عني الدليل الشرعي فأفتيت بالفتوى الفلانية، هذا اسمه متجرع على دين الله، هذا يفتري على دين الله. أن يقول إنسان يسأل عن مسألة فيقول الفتوى فيها كذا، فحينما يقال له أخي ما قرأت أنت الحديث الفلاني؟ يقول أنا قرأت الحديث الفلاني. طيب ما قرأت الحديث الفلاني؟ يقول والله هذا غاب عن ذهني. هذا مفتري على دين الله تعالى، هذا محرف لشرع الله، هذا اسم محرف لشرع الله، كما حرف بنو إسرائيل شرع الله تعالى الذي يقول والله غاب عن ذهني. أنت لست أهلا للاجتهاد، قبل أن تجتهد يجب عليك أن تصل لدرجة الاجتهاد، فإذا وصلت عند ذلك تجتهد. أما الآن أنت لم تجد، لم تصل بدرجة القارئ الذي يجيد القراءة، فلا يجوز لك أن تفتي. نعم، فشرط أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، كل آية أو كل حديث يتعلق به حكم شرعي لابد أن يكون عارفا به، وإلا فلا يسمى مجتهدا مطلقا. طيب إيش يعرف من القرآن زيادة عن ذلك؟ قال يجب عليه أن يعرف خاصه وعامه. ومعنى معرفة الخاص والعام والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، يعني أن يكون عارفا بعلم أصول الفقه. طبعا هنا ما ذكر كل الشروط، وقد قلت لكم إنه لم يعقد هذا الفصل لبيان شروط المجتهد المطلق، وإنما ذكر بعض الشروط التي لا بد للقاضي أن يتصف بها. معرفة العام والخاص ليس أن يعرف هاتين الكلمتين، هاتان الكلمتان يرددهما حتى الجهلة الذين لا يعرفون حلالا من حرام، لا يعرفون طهارة من نجاسة، يقول عام وخاص. لكن ما هو العام والخاص؟ أي يجب عليه أن يدرس أصول الفقه، وأن يعرف ما معنى العام وما معنى الخاص، وما الفرق بينهما، ما الفرق بين العام الذي أريد به الخصوص والعام المخصوص، ما هي الأشياء التي تخصص، ما هي الأشياء التي لا تخصص، هل التخصيص يعتري كل شيء أم أن التخصيص يرد على بعض الأشياء دون بعضها، ما هي الأشياء القابلة للتخصيص. يجب على أن يدرس أصول الفقه دراسة وافية مستفيضة يدرس فيها العام والخاص، ويدرس فيها المطلق والمقيد، ويدرس فيها المجمل والمبين، ويدرس فيها الظاهر والمؤول، ويدرس فيها دلالات الألفاظ، لأننا نحن تعبدنا أن نفهم كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بقواعد لغة العرب، فلا بد أن يعرف دلالات الألفاظ، لا بد أن يعرف الحروف ومعانيها، لا بد أن يعرف مواقع الكلام. نعم، فإذا عرف ما يتعلق بالكتاب والسنة من الأحكام، وعرف من الكتاب خاصه وعامه ومجمله ومبينه، المجمل يعني عندنا آيات مجملة كقول الله تعالى أقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة، كيف نقيم الصلاة، كيف نصلي، ما نعرف كيف نصلي، الآية ما بينت هذا. لو قرأ الإنسان القرآن 1000 مرة ما يجد فيه كيف يصلي. أقيموا الصلاة، كيف نقيمها، نصلي على رؤوسنا أم على أيدينا أم على أرجلنا، ماذا نعمل بالصلاة، نضع أيدينا على رؤوسنا على صدورنا، نرسل أيدينا، نركع ولا ما نركع، نسجد ولا ما نسجد، نسجد سجدتين، نرفع 10 سجدات، ما ندري ما نعلم، ماذا نقول في قيامنا، ماذا نقول في ركوعنا، ماذا نقول في سجودنا، إيش الأشياء التي تبطل صلاتنا، إيش الأشياء المستحبة في صلاتنا، هذا كله ما يجده الإنسان. أقيم الصلاة في القرآن الكريم، هذا يقال له مجمل يحتاج إلى بيان، وما من مجمل إلا وبين. ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى بين لنا كل ما يتعلق بالآيات المجملة من بيان، فلا بد أن يعرف المجمل والمبين، ولا بد أن يعرف المبين الذي بين به هذا المجمل، لا بد أن يعرف الناسخ من المنسوخ. هناك آيات نسخت من القرآن الكريم قطعا، وهناك آيات ناسخة في القرآن الكريم قطعا، فلا يجوز لإنسان أن يقرأ آية من القرآن منسوخة ثم يقول حكم الله تعالى هو كذا، لا يجوز أن يقرأ قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج، فيقول عدة المرأة التي يتوفى عنها زوجها أم تعتد سنة كاملة، لأن هذه الآية وردت في القرآن الكريم وراء قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، تلك متأخرة عن هذه الآية، ففي ظن الإنسان أنها هي الناسخة والآية الأولى منسوخة، ولكن العلماء قالوا لا عبرة بالتقديم والتأخير، فقد تكون الآية متقدمة في التلاوة لكنها متأخرة في النزول، لكنها متأخرة في النزول، وهي التي تكون ناسخة. لابد أن يعرف النسخ وضوابط النسخ، ما هي الأشياء التي تنسخ، الأشياء التي لا تنسخ. العلماء في موضوع النسخ، بعض العلماء أنكر النسخ نهائيا، قال يعني فأنكر النسخ، وهذا الكلام ليس بصحيح. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وبعض العلماء أفرط فعد كل تخصيص لآية عامة، وكل تقييد لآية مطلقة، وكل بيان لمجمل، وكل تأويل لظاهر عده نسخ، وهذا الكلام أيضا ليس بصحيح. ولذلك ربما نظرت في بعض الكتب التي صنفت في النسخ فيقولون آية الفلانية نسخت 20 آية، والآية الفلانية نسخت 100 آية، هذا الكلام أيضا فيه إفراط وغلو ليس بصحيح. هناك ضوابط للنسخ، متى نلجأ إلى النسخ ومتى لا نلجأ إليه، متى نعتبر أن الآية ناسخة. هناك ضوابط لا بد منها، فلا بد أن يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه. طبعا هذا كله يعرفه ليس بالتقليد، إذا كان يذهب فيسأل الشيخ الفلاني ثم يقول هذه الآية ناسخة، هذا ليس مجتهدا، هذا صار مقلدا. هؤلاء اليوم الذين يعني ينعقون بالاجتهاد يقول الشيخ عنهم مجتهدون، يذهب فيسأل الشيخ ويقول له الحكم كذا، هو مقلد. أبشع أنواع التقليد في الدنيا، يعني ترك الشافعية ومالكة، ترك أبا حنيفة وأحمد، ترك السفيانين، ترك فلانا وفلانا، وصار يقلد بعض الناس في هذا العصر وهو يقول إنه مجتهد. ليس المجتهد، المجتهد هو الذي إذا سألته عن واقعة لا علاقة له لا بزيد ولا بعمر، يقول لك الآية القرآنية كذا، فيتكلم لك على كل ما يتعلق بهذه الآية مما سنذكره الآن بعد قليل. يجب عليه أن يعرف السنة المتواترة وغير المتواترة، فإذا قال لك والله هذا الحديث قال عنه السيوطي أو قال عنه العراقي أو قال عنه ابن حجر أو قال عنه البخاري متواتر، هذا مقلد، هذا ليس مجتهدا. المجتهد هو الذي يقول لقد نظرت في السنة حينما نقلتها فوجدت أن هذا الحديث متواتر، هذا هو المجتهد. المجتهد مثل الإمام الشافعي، تقرأ في كتاب الأم يذكر لك الحديث ويقول هذا الحديث لا يرتضيه أهل العلم بالحديث لأن فيه فلانا وهو مجروح، ما نأخذ بروايته، هذا المجتهد. المجتهد هو الذي ينظر في الإسناد فيقول هذا الإسناد صح عندي أو لم يصح. أما هذا الذي يقول والله قال البخاري هذا الحديث صحيح، هذا مقلد، سواء هذا نزل من السماء السابعة إلى سماء البخاري رضي الله تعالى عنه، لا مانع، كلنا نقلد وكل أصحابنا يقلدون، لكن نقول كيف يكون الإنسان مجتهدا؟ فإذا أراد أن يعرف المتواتر وغير المتواتر، المجتهد المطلق هو الذي يعرف المتواتر بنفسه، يعرف الآحاد بنفسه، يعرف المتصل والمرسل، هذا حديث متصل وهذا حديث مرسل، يعرفه بنفسه لا بتقليده للآخرين، يعرف حال الرواة قوة وضعفة، يعني هذا الراوي هل تقبل روايته أم لا تقبل روايته. اليوم الأطفال الصغار هؤلاء الصبية الذين يعبثون بشرع الله تعالى لأنهم لا يجدون من يؤدبهم، هؤلاء الصبية يفتح الواحد الكتاب فيجد مثلا يقرأ في ميزان الاعتدال والله في فلان هذا قال فلان في روايته ليست صحيحة، ولكن في نفس الوقت يقرأ ووثقه فلان ووثقه فلان ووثقه فلان، فيا ترى كيف يعمل؟ هل يرجح جانب التعديل أم أنه يرجح جانب التجريح؟ هذا أمر سهل في هذا العصر، كل الناس مجتهدون في هذا العصر، كل الناس مجتهدون، كل الناس بلغوا درجة الاجتهاد، لكنه على الأئمة صعب، هذا صعب على الأئمة جدا جدا، ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين وليس بالأمر اليسير. هنا تظهر عبقرية الحفاظ وعظمة المحدثين ودقة العلماء في هذه المواطن، هنا تظهر البراعة وتظهر هنا الإمام مسلم يقف يقول أنا أعرض كتابي الصحيح على أبي زرع الرازي، ما ضرب عليه أبو زرعة أحلفه من كتابه، لكن أهل العصر ما يقولون كمسلم لأنهم بلغوا درجة لم يبلغها مسلم. إمام مسلم ما قال كما يقول أهل العصر، يبدو أنه وصل درجة أعلى من درجة الإمام مسلم. أما مسلم فقد عرض صحيحه على أبي زرعة لكي ينتقد كتاب الإمام مسلم ويبين له إن كان فيه خطأ ليحذفه وما كان فيه من صواب ليبقيه. هكذا عمل الإمام مسلم، وهكذا عمل الإمام الترمذي بتاع كتاب الترمذي، يقول في أول حديث في الكتاب: وقد سألت الإمام البخاري فقال كذا، وقد سألت محمد بن إسماعيل فقال كذا. يسأل بعضهم بعضا وبكل تواضع وبكل منه، يريد أن يتعلم منه، ودون هذا في الكتاب بتاعه كتاب الترمذي. الآن بعد الدرس بتاعه كتاب الترمذي في أي جزء من أجزائه سوف تجدون هذا، سوف تجدون هذا. هؤلاء السبية الذين ينظرون اليوم في كتب الرجال، يمكن يقرأ في كتاب ميزان الاعتدال، الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال ذكر كل رجل وجد فيه ولو تكلم به بعض الناس وهو ليس أهلا لأن يتكلم به، ذكر فيه الأئمة الكبار، ذكر فيه الأئمة الكبار. لذلك صنف كتابا سمى جزء فيما تقدم فيه وهو موثق، قال ذكر حوالي 500 رجل من الرجال تكلم بهم الناس ولكنهم ليسوا مجالا للكلام، ولكنها الأحقاد والضغائن التي كانت توجد في قلوب كثير من الناس. ما سلب أحد من النقد، حتى الشافعي انتقد، حتى الإمام مالك انتقد، حتى الإمام أحمد بن حنبل انتقد. وقد ذكر الإمام الذهبي في كتابه جزء فيما تكلم فيه وهو موثق أول واحد الإمام أحمد بن حنبل، وقال إذا كان هؤلاء قد جرحوا فمن الذي يسلم من الجرح في هذه الدنيا. نعم، فالأمر ليس أن ينظر الإنسان في الكتاب ويقول والله فلان قوي وفلان ضعيف، لا ليس هكذا. هذه فراسة ومهارة وخبرة تصير عند الإنسان بكثرة الممارسة لنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الطالب يجلس أمامنا يقرأ المسألة الفقهية، يقول الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، يحفظ هذا. لكنه لو جئنا وسألنا أستطيع أن أسأله 100 مسألة في الماء فقط لا غير ولا يجيب عليها، مع أنه فهم الموضوع. لماذا؟ لأنه ما صارت عنده الملكة بعد، ولو قرأ الموضوع بالتفصيل، لكنه لو قرأه مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة خلال سنة وسنتين وخلال 3 سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات، في كل يوم تزداد عنده الملكة. ربما يصير الأمر في بحال من الحالات بديهيا عنده، لكنه في بداية الطلب ما يكون الأمر بديهيا عنده. كلكم تدرسون في المدارس الرياضيات، في بداية الأمر تكون المسألة شاقة علينا ما نستطيع حلها، لكن حينما نترقى في دراسة الرياضيات إلى الصفوف المتقدمة العليا نجد أن الأمور التي كانت تشق علينا منذ 5 سنوات لا بديهية، ما نفكر فيها نهائيا ولا يحصل ببالنا أن نقرأها. حينما يقرأ الإنسان منا كتابا في اللغة يقرأ الكلمة يحفظها لكن ما تصير ملكة عنده. ربما يقرأ الكتاب سنة وسنتين بعد 10 سنوات من ممارسته للغة، قل له تعالى قرأ الكتاب الأول الذي كنت تجد فيه صعوبة وكنت تواصل الليل بالنهار من أجل فهمه، يقول لك لا ما يستطيع أن يقرأه، انتهى، لأنه صار بديهيا عنده. لكن المبتدئ ما صار بديهيا عنده، ولا يصل بسنة ولا يصل بسنتين. العلوم ما تصير ملكات بلحظات، أي علم من العلوم في الدنيا، فما بالك بالعلم الشرعي الذي تدخل فيه علوم كثيرة تشابك بعضها ببعض من أجل أن يستطيع الإنسان بواسطتها أن يستخلص الأحكام الشرعية من أدلتها. هذا ليس بالأمر اليسير، ولذلك العلماء الذي كان يحفظ مليون حديث ما كان يصل لدرجة أحمد بن حنبل. افتحوا كتاب تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي سوف تجدون عددا كبيرا من الحفاظ كان يحفظ مليون حديث، 1000 حديث. وأنا من زمان لما كنت في الشام جامع عدد كبير من هؤلاء الحفاظ، كنت أريد أن أفردهم بتراجم خاصة، ولكنهم ما بلغوا درجة أحمد بن حنبل وليسوا من النقاد في الحديث. حفاظ ينقل الناس عنهم ولكنهم لم يصلوا لدرجة النقد. لم ينقل عنهم أبدا. افتحوا أي كتاب من كتب الجرح والتعديل ما تجد لواحد منهم ذكرى، ما تجد له ذكرى في كتب الجرح والتعديل. الحفظ شيء والنقد شيء آخر، النقد شيء والحكم على حديث بالصحة والضعف شيء آخر. من وصل إلى ما وصل إليه الإمام الذهبي في الرجال؟ قليل جدا. من وصل إلى ما وصل إليه الإمام الذهبي في الرجال؟ قليل جدا. لكن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ليست له تلك الشهرة التي كانت في الإمام العراقي، مع أن العراقي لم يترك لنا تراثا من الرجال كما تركه الإمام الذهبي. فإذا قال العلماء قال الذهبي وقال العراقي، كلام العراقي رجح كلام الذهبي مرجوح. أنا ما أقول الذهبي ما يعلم، صاحب الاستقراء الكامل في الرجال، ما أحد في الدنيا وصل إلى ما وصل إليه الذهبي إلا النذر اليسير، نذر اليسير. ومع هذا هو في التصحيح والتضعيف في الحديث ليس كغيره. إذا الحفظ شيء والنقد شيء، الرواية شيء، والدراية شيء آخر، والدراية شيء آخر. معرفة الرجال شيء، والحكم على حديث لأنه صحيح أو ضعيف شيء آخر. إلى الإمام الذهبي مثل الإمام بن حجر؟ لا، ما قال هذا أحد من العلماء. الإمام بن حجر أقدر من الإمام الذهبي في الحديث، وربما كان الإمام الذهبي يعني أبرع من الإمام ابن حجر في الرجال، ربما. ما أقول هذا، هذه مسألة تختلف. طبعا الإمام الحجر استدراكات كثيرة على الإمام الذهبي في الرجال، ما أتكلم على هذا. والآن يعني إن استطرت في هذا استطراد خارج عن الموضوع، لكن جرنا إليه هذا الكلام. الإمام ابن حجر له استدراكات على الإمام الذهبي، لكنه ليس معنى هذا أن الإمام الذهبي دونه في الرجال. ما يظن هذا إلا إنسان جاهل بالرجال وجاهل بالتاريخ. نعم، الذي أريد أن أقوله الحفظ شيء والنقد شيء، معرفة الرجال شيء، والحكم على الحديث من خلال الرجال شيء آخر، شيء آخر. ممارسة هذا ليست كممارسة هذا. والحفظ الحديث مع معرفة الرجال والنقد مثل الإمام أحمد بن حنبل الذي بلغ الذروة العليا في حفظه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي معرفته بالرجال والتاريخ والتراجم والسير، وفي النقد والتصحيح والتضعيف، يعني جمع ما لم يجمعه كثير ممن بلغ مرتبة أمير المؤمنين في الحديث. إلا أنه في فقه الحديث كان يقول لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. إذا هذا كله في وادي، واستنباط الأحكام من الحديث في واد آخر، في واد آخر. اليوم نحن لو جئنا مليون حديث كيف تدون؟ كيف تدون؟ فقلنا لتعدد الطرق، من يستطيع أن يدون مليون حديث ويقرأها؟ ما أقول يحفظها، من الذي يستطيع أن يدون مليون حديث ويقرأها؟ تصور مليون حديث كم مجلد؟ الإمام أحمد كان يحفظ هذا، كان يحفظ عن ظهر قلب، يحفظه مع رجاله، تراجم كل رجل من الرجال، شيوخ الرجل وتلامذة الرجل وحال الرجل من الضعف والقوة، ويعرفون كل خفية، كل صغيرة وكبيرة عن الرجل. كيف كانت ملازمته لشيخه؟ ما هي عدد الأحاديث التي رواها عن شيخه؟ ما هي عدد الأحاديث التي رواها التلميذ الفلاني عن هذا الإمام؟ وبهذا استطاعوا أن يميزوا بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف. نعم، هكذا كان الأئمة. نحن اليوم نسأل هؤلاء المجتهدين، هؤلاء المجتهدين المعاصرين، نسألهم هل قرأت حفظت الصحاح الستة؟ ما أقول لو ما حفظ أحمد بن حنبل، أين هذا؟ من ما يفهم أصلا إيش معنى مليون حديث، ما يفهم هذا. هل هي موجودة أصلا؟ هل هي موجودة الآن بين أيدينا؟ ليست موجودة بين أيدينا، وإنما نقرأ هكذا في التاريخ في مصطلح العزيز أنه كان يحفظ ألف ألف حديث، أي بتعدد الطرق للحديث الواحد. نعم، نسأله هل قرأت الصحاح الست؟ هذه ليست كل الحديث. يقول لا. هل حفظتها؟ لا. هل قرأتها؟ لا. طيب هل قرأت حفظت البخاري ومسلم؟ لا. طيب هل قرأتهما؟ لا. طيب هل حفظت البخاري؟ لا. هل قرأته؟ لا. هل حفظت مسلم؟ لا. هل قرأته؟ لا. طيب وين صرت مجتهد؟ ليش صرت مجتهد؟ ليش؟ إذا كان الذي حفظ كل هذا وأضاف إليه أضعافا مضاعفة جدا ما قال إنه مجتهد أحمد بن حنبل، فكيف يقول الناس في هذا العصر انهم مجتهدون؟ لا افهم هذا، لكن ربما عندهم شيء ما نفهمه. يصير في الدنيا اشياء كثيره، يصير في الدنيا، يعني اليوم العصر عصر الانتكاس البشري، عصر الانتكاس العقلي. اليوم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: يخون الامين ويؤتمن الخائن ويسال الجاهل ويترك العالم. هذا هو العصر اليوم. الناس يقول فلان يريد ان يلقي قصيده من هؤلاء الذين يقولون هذا القيء المعاصر اللي يسموه الشعر الحر الحداثه، الشعر الاوروبي، لكنه يقوله بلغه العرب بحروف العربيه، يقول كلاما هو ما يفهم معناه. ايش يقول؟ ما يفهم، يتكلم ما اعرف عن ايش، يعني عن الاسد، وبعدين يقول في السماء برج، ويقول الاسد دخل في المغاره ونزلت الامطار وطلع الشوك، ما اعرف ايش يقول. هكذا الناس يدخلون الى هذا، اسمعوا الناس ماذا يقولون، يقولون فلان سيلقي قصيده، فيدخلون ويخرجون. يقول: هل رايت اعظم من هذا الشاعر؟ هل رايت ابدع من هذا العقل؟ هل رايت ابلغ من هذا الكلام؟ والدليل على هذا؟ يقول: ما فهمنا منه شيئا. الدليل على عظمه الانسان ان يقول هذيانا لا يفهم منه شيء. وهكذا اليوم الناس يقولون انهم مجتهدون، نحن لا نفهم من اجتهادهم شيئا. هذا هو اجتهاد اليوم المعاصر، يعني الاجتهاد المعاصر اليوم كهذه القصيده. يدخل الناس ويخرجون، ما تسمعون هذا كثيرا جدا، يقول: والله ما فهمت شيئا. هل فهمت منه شيء؟ والله انا فهمت. شاعر بليغ، يعني هو صار باطنيا عندهم، يعني قال شيئا لا يفهم. وكذلك المجتهد اليوم يجتهد، انا بالنسبه لي لا يفهم، ما افهم. اذا كان احمد بن حنبل يقول انه ما هو مجتهد، فايش يقول هؤلاء الصبيه في هذا العصر؟ ما هو مفهوم. وهذا هو الاجتهاد في هذا العصر، ان تقول شيئا غير مفهوم. خلاص اكفي هذا. كل عصر له دوله وله رجال، لكل عصر دولة ورجال. فاليوم العصر الحاضر الذي نعيش فيه، الإنسان يصير إماما كلما أوغل في الجهل كلما ازداد في العلم عند الناس، ويصير مجتهدا إذا قال كلاما لا يفهم. نعم. طيب، قال: شرط أن يعرف لسان العرب، أن يعرف لغة لسان العرب لغة ونحو، يعني يعرف اللغة كل ما يتعلق بها، يعني مسألة القاموس هذه بديهية عنده، يعتبر يحفظها، ما يحتاج أن يقلد ابن منظور ولا الفيروزابادي ولا ابن سيدة ولا زيد ولا عمر من علماء النحو، ما يحتاج لهذا، ما يحتاج يقرأ كتاب الأزهري، هو إمام مجتهد يعرف لغة العرب، حفظها أتقنها. هم ينقلون عنه اللغة مثل الإمام الشافعي، تنقل عنه اللغة، ما يتعلم اللغة من الناس، ناس ينقلون عنه لغتك، لغة العرب، لغة القرآن الكريم. نعم، لكن مع هذا نحن نرضى أن يقرأ، لا مانع، انتهى هذا، أن يعرف الإنسان بذاته، انتهى، لابد أن يقرأ. لكن من الذي يقرأ اليوم؟ من الذي يعرف لغة العرب اليوم؟ لو قلنا له تعرف مختار الصحاح اللي كان مقرر على سنة أولى ابتدائي يقرأوه، لأن يعني هذا كان صف أول زائد، أول ما يدخل يعطوه مختار الصحاح، ما يعرفه، يدور على الكلمة يبحث عنها في مختار الصحاح. نعم، كبار المجتهدين العصر، كبار المجتهدين العصر يحمل معه مختار الصحاح، وأحد الذين أسسوا الاجتهاد ودوروا قواعده قال للناس طريق الاجتهاد سهل جدا، قال لهم: أنا بجلسة واحدة بنصف ساعة أعملكم مجتهدين. وهو الشيخ أن يقرأ، أن يكون عنده سنن أبي داود ومختار الصحاح، سنن أبي داود ومختار الصحاح، يعني يا ريت قال مصباح المنير، لأنه أمس بالفقه من مختار الصحاح، مختار الصحاح مختارات من كتاب الصحاح للجوهري، مختارات كما هو واضح من عنوانه، مصباح المنير هذا كتاب صنف من أجل الاصطلاحات الفقهية، العبارات اللغوية الفقهية، لو قال مصباح المنير كان أفضل من مختار الصحاح. نعم، أما أن يقرأ لسان العرب يقع في 15 مجلدة، أما أن يقرأ كتاب تهذيب اللغة للأزهري يقع في حوالي 20 مجلد، طبعا هذا مطبوع منه 15 مجلد ناقض، اما ان يقرا لسان العرب لابن شرح القاموس تاج العروس هذا لا، بعيد جدا، هذا ما يحتاجه المجتهد، يحتاجه المقلد من امثالي، لان المجتهد لا ما يحتاج هذا، لانه كلما تلقى، ما سمعتم في الماضي كان الانسان زلق درجه عاليه من العلم يسقط عنه التكليف، بعض الباطنيه الزنادقه كانوا يزعمون أنهم ترقوا في العبادة لدرجة أنهم سقط عنهم التكليف مع في داعي صلي. والإمام الغزالي رحمه الله في كتابه الإحياء يقول: من ادعى أن الله تعالى أسقط عنه العبادة لأنه بلغ مرتبة عالية بالقرب من الله فقتله خير من قتل 100 كافر. في كثير من الناس إذا ارتقى تصغر هؤلاء كذلك، ارتقوا جدا فما عاد بحاجة لا لشرح القاموس ولا للسان العرب ولا للمحكم ولا لتهذيب اللغة، يكفيه مختار السحاح والاستنكار فقط لا غير. نعم، كل عصر له مصطلحات وله مقومات. طيب، قال: يجب أن يعرف لغة العرب نحو وصرف وبلاغة ومثل اللغة، لأن مثل اللغة يتوقف عليه فهم القرآن الكريم، نعم، معاني الكلمات. قال: ليس هذا فقط، وأن يعرف أقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم، يعرف المسألة الفقهية ماذا قال فيها الصحابة، ماذا قال فيها التابعون، ماذا قال فيها الأئمة المجتهدون، لأن الإنسان حينما يقرأ ما قال غيره في المسألة يزداد نظره حدة ويزداد عقله فهما ويزداد تمكنا من المسألة، بخلاف ما لو نظر بها وحده. فلا بد أن يطلع على آراء العلماء في مختلف الأمصار، ولا بد أن يعرف مواطن الإجماع حتى لا يخرقها. ربما أفتى في مسألة بفتوى خرق بها إجماع الأمة، فلا بد أن يعرف مواطن الإجماع حتى لا يخرقها، يعرف إجماع الناس واختلافهم. لا بد أن يعرف القياس بأنواعه، أن يدرس أصول الفقه من أجل أن يعرف القياس بأنواعه. وطبعا هذه الشروط كما ذكرت لكم هي الشروط المختصرة، وقد أشار إليها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم في مواطنة، وفي كتاب اختلاف الحديث، وفي كتاب الاستحسان. كل هذه الأشياء التي ذكرناها أشار إليها الإمام الشافعي وأشار إليها الأئمة سوى الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى، وهي شروط متفق عليها. لا يصل الإنسان درجة الاجتهاد إلا إذا تحققت فيه هذه الشروط، ما يصير مجتهدا إلا إذا بلغ درجة من يعرف هذه الأمور. قال: فإن تعذر جمع هذه الشروط، ما وجد الإنسان الذي بلغ درجة الاجتهاد المطلق، عند ذلك لنا تفصيل. إذا أردت أن تعرف شروط المجتهد المطلق اقرأوا أي كتاب من كتب أصول الفقه، يعني أي كتاب من كتب الأصول الكبيرة القديمة وتتحدث عن هذا الموضوع. أنا في كتاب الوجيز ذكرت تقريبا كل الشروط التي يجب أن تتوفر في المجتهد المطلق. في مقدمة كتابي طبقات المجتهدين، طبقات مجتهدي الشافعية، أيضا قدمت في مقدمة عامة حول الاجتهاد والشروط التي لا بد أن تتوفر في كل طبقة من طبقات المجتهدين التي ذكرتها في بداية الدرس. نعم، ونحن نقرأ هذا نتمنى أن نصير مجتهدين، نحن ما نرضى لأنفسنا أن نكون مقلدين، نتمنى أن نصير لكن ما استطعنا. نحن نقرأ مسألة الفقهية الآن، حينما نقرأ وجلتها عند العلماء يعني يشيب رأس المرء، يشيب رأس الإنسان، يشيب رأسه. كيف تكلم أسلافنا رضوان الله عليهم بالفقه، وكيف كانت معلوماتهم، وما هي الدرجة التي وصلوا إليها من العلم، يعرف هذا من يمارس الفقه والكتابة فيه. الإمام أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين من أواخر أصحابنا الذين بلغوا درجة الاجتهاد في المذهب، وتوفى عام 438 من الهجرة. خطر في بالي بباله في بداية، مو في بداية طلبه للعلم، لكنه في فترة من حياته، أن يصير مجتهدا مطلقا. قال: لا داعي أن يؤلف على مذهب الإمام الشافعي، أراد أن يؤلف كتابا في الفقه يستقل به عن كل فقهاء الإسلام، يعني هو ينظر في الأدلة ويستنبط منها. فصنف جزئين، ومن حسن حظه أنهما وقعا في يد الإمام العظيم البيهقي رحمه الله تعالى، صاحب السنن الكبرى وصاحب معرفة السنن والآثار، وهو أيضا من أصحابنا الشافعيين، وتوفى عام 458 من الهجرة. لما نظر الإمام البيهقي في كتاب أبي محمد الجويني، وقد اتفق علماؤنا جميعا، اتفق أصحابنا في المذهب الشافعي على أنه بلغ درجة الاجتهاد في المذهب. وقد قال بعض الناس فيه فقال لو أراد أن يكون مجتهدا مطلقا لكان. فوقع الجزآن في يد الإمام البيهقي فأوجد له عشرات الأخطاء العلمية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غير الحديث في المعقول والمنقول، وكتب إليه رسالة طويلة يطلب منه فيها أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه عما بدر منه في الجرأة على دين الله. فلما قرأ أبو محمد الجويني هذا استغفر الله تعالى وترك ما كان عليه ورجع إلى التصنيف على الفقه الذي أتقنه ونشأ عليه في حياته، لأنه رأى نفسه دون مرتبة من يصل لدرجة المجتهد المطلق. اقرأوا هذه الرسالة في طبقات الإمام ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، إما في ترجمة أبي محمد الجويني وإما في ترجمة الإمام البيهقي. نسيت في الترجمتين ذكرت هذه، إما في ترجمة الجويني ذكر رسالة الإمام البيهقي كلها للإمام أبي محمد الجويني. نعم. فرحم الله امرأ عرف قدره فوقف عنده، فإن تعذر جمع هذه الشروط فولى سلطان له شوكة فاسقة أو مقلدة، جمع المقلدة مع الفاسق، ولا فاسقا أو مقلدة. ومقلد ليس كحالتنا، مقلد يعني مثل الإمام أبي سعيد الصخري، مثل الإمام أبي محمد الجويني، مثل الإمام الغزالي، أو مقلدون للإمام الشافعي، مثل الإمام النووي، مثل الإمام الرافعي، مثل الإمام الأزرعي، مقلدة، كل هؤلاء مقلدة. قال فإن تعذر جمع هذه الشروط ولا سلطان له شوكة، سلطان يعني عنده قدرة حكمه نافذ الديار، فاسقا أو مقلدا نفذ قضاؤه. فاسقا يعني مجتهدا فاسقا، والعياذ بالله تعالى، ما وجد في أمتنا مثل هذا. لكنه على افتراض وجوب شرط نفي أن يكون عدلا، أن يكون عدلا، أن يكون مسلما، وأن يكون عدلا أن لا يكون فاسقا. قال لو ولا مجتهدا لكن عنده فزر وكان السلطان ذا شوكة قد ينفذ قضاء في هذه الحالة من أجل الحفاظ على مصلحة الأمة واستقرار الأمن واستقرار فيها. فولى السلطان له شوكة فاسقا أو مقلدا نفذ قضاؤه للضرورة، هذا طبعا مع وجود المجتهد، مع وجود المجتهد العدل، لكن عند عدم وجود المجتهد العدل أيضا للضرورة، سواء كان سلطان له شوكة أو ليست له شوكة، لابد أن يتولى منصب القضاء أناس يقضون بالخصومات بين الناس. إن شاء الله نتم الكلام على بقية موضوع الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.